بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل الحوالة توافق القياس. وأما الحوالة فالذين قالوا إنها على خلاف القياس قالوا هي بيع دين بدين، فالقياس أباه، وهذا غلط من وجهين. حوالة معناه أن واحد عليه دين لواحد وله دين عند واحد، فيقول له روح خد الفلوس من فلان، مش كده؟ وفلان ده مليء. يقول: غلط من رجلين، احدهما ان بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا اجماع، وانما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو اسلم شيئا في شيء في الذمة. يعني يقول له انا هديك في شهر 10 ارداب رز، وتديني ساعتها 20 جنيه، ماشي كده؟ 100 جنيه، يعني بيتفق من دلوقتي اهو، وده في الذمة وده في الذمة، اسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز الاتفاق. خدوا بالكم الكلام ده، اسلم في شيء يعني سلم ورأس المال ما اتدفعش، زي ما الناس بتتفق كتير على الوضع ده، بيقول لا يجوز الاتفاق. يعني يجي يقول له ان انا هاخد منك بضاعة في التاريخ الفلاني وبتمن كذا، ولا يديله دلوقتي ولا يسلم له ولا يستلم البضاعة، زي بيع المحاصيل بالطريقة دي. ان هو ايه النهي الوارد ده والاجماع المنعقد عليه، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الحديث ده رغم ضعفه الا انه متفق على صحة معناه. ها؟ لا مش ده. البيع الكالئ بالكالئ يعني حاجة غير حاضرة بحاجة بثمن غير حاضر. يقول: وهو بيع كالئ بكالئ. أما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع. قلت: الساقط بالساقط في سورة المقاصة، يعني يقول له أسقط اللي علي وأسقط اللي عليك، والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته. بمعنى ان يقول له انت، انا مديون لك مثلا ب10 جنيه، ابيعها لك او تبيعها لي بكيلة قمح، ماشي كده؟ هتبقى غير موجودة برضو، يعني بدين اخر من غير جنسه، هيبيعه بدين اخر، ودي ساقط بالساقط، وده ممنوع ايضا. لا ده ساقط بواجب، ده ساقط بواجب. ها؟ هو بيقول الساقط بالساقط في المقصة هيسقط ده ويسقط ده، خلصنا من ده وخلصنا من ده. وساقط بواجب كما لو باع دينا له في ذمته بدين اخر من غير جنسه، فسقط الدين المبيع ووجب عوضه. الدين المبيع اللي هو اتباع العشر جنيه دي سقطت، ووجب العوض اللي هو كلمة الايه؟ القمح. وهي بيع الدين ممن هو في ذمته، ودي فيها نزاع. واما بيع الواجب للساقط فكما لو اسلم اليه في كر، والكر ده مكان اهل العراق، في مكيال يعني حنطة، ب10 دراهم في ذمته، فقد وجب له عليه دين وسقط له عنده دين غيره، وقد حكي الاجماع على امتناع هذا، ولا اجماع فيه، قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب اذ لا محذور فيه. لو اسلم اليه في مكيال حنطة ب10 دراهم في ذمته، فقد وجب عليه دين وسقط له عنه دين غيره. وسقط له عنه دين غيره، صح كده؟ اللي انا متصوره من البتاع دي ان هو يكون اسلم اليه في مقيال حنطة، هو اصلا سلمه الفلوس واصبح عليه 10 مقيال حنطة، يوم يجي يلغيها ويقول له خد 10 دراهم وايه ونسخة البتاع دي. الجمهور طبعا يمنعها، واللي ادعى الاجماع ده ان هو هيبقى في الحقيقة ذريعة الى الايه الى الربا، لان هو كان خد الفلوس الاول وبعدين هياخد منه فلوس تاني بدلها، مش كده؟ وهيبقى فلوس بفلوس في الحقيقه. فهو الكلام هنا ان هو بيقول بقى ان هو ليس بكالئ، ليس كالئ بأي كالئ بكالئ، فتناوله النهي بلفظه ولا في معناه، فتناوله بعموم المعنى، فان المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائده، فانه لم يتعجل احدهما ما ياخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائده. واما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة، وذلك ظاهر في مسألة التقاص، فإن ذمتهما تبرأ من أسرها، يعني الذمتين تبرأان، وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع. فأما في السورتين، سورة المقاصة إن أسقط اللي عليا أسقط اللي عليك، فأما في السورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه. يعني عايز يقول ان هو هيقول له دلوقتي احنا مش حيلة، هي اصلا كان اسلم له في مكيال حنطة وهو عليه مكيال الحنطة دلوقتي، وبعدين جاء بعد شوية وقال له اخلص اللي عليا بعشرة دراهم بدل المكيال، من غير ما يكون في اتفاق مسبق على ذلك، من غير ما تكون حيلة، لانه يبيع فلوس بفلوس. فبيقول ده هيعجل براءة الذمة والاخر ينتفع بما يربحه. واذا جاز ان يشغل احدهما ذمته والاخر يحصل على الربح، وذلك في بين العين بالدين، يعني يقول له خد البتاعة دي بالعشر جنيه اللي عندك، ماشي، بين العين بالدين، جاز ان يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها بها ابتداء اما بقرض او بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء. لو ذلك في بين العين بالدين، يقول جاز ان يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء اما بقرض او بمعاوضة. يعني لو واحد شغل ذمته بقرض قال له استلف فلوس، فذمته مشغولة بسبب القرض، او بمعاوضة مش طلب التقسيط، فذمته مشغولة بسبب الايه البيع اللي هو بالاجل، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل الى شاغل، وليس هناك بيع كارئ بكالئ، وإن كان بيع دين بدين فلم ينهى الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعناه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال، المحتال اللي هو صاحب الدين اللي هيتحول من دينه، بدين آخر في ذمة ثالث. يقول الدين بتاعك تاخده من فلان نظير الدين اللي لي عليه، فإذا عوضه من دين من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز، وبالله التوفيق. لا ده هو بيرجح إنه بيع دين بدين بس جائز. الحوالة دي تجوز. الإيه؟ الحوالة جائزة باتفاق. هو تحول من الدين على واحد دين. أيوة، إن واحد له دين على واحد وعليه دين لواحد، فبيقول له، فهو بيتكلم هنا إن دي خلاف القياس ولا موافقة للقياس. فهو بيقول ان اصلا اللي قالوا انها مخالفة للقياس قالوا عشان هي دين بدين، فهو بيقول ان مفيش دين بدين ممنوع مطلقا، فاهمنا؟ الصورة الممنوعة ليست اللي هي ذمة بذمة، اللي هي الذمه تبقى مشغوله وذمه ده مشغوله من غير ما احدهما يحصل ايه فائده، بخلاف ان الصوره دي فان فيها اصلا اشبه بالمقصر، ان ده هيفرغ ذمته من هيفرغ ذمه ده اللي عليه ويخلي ذمه ده ملحقه بذمه الثاني، يخلي اللي له ده عند الثاني. يعني قوله في شهر 10 اللي جاي تديني كيلة قمح وهديك ساعتها 10 جنيه والبيع تم على كده، ده لا يجوز، ده ذمة بذمة ولا الفلوس موجودة، عشان كده اشترطوا في السلم ان رأس المال كله يكون ايه حاضر، وإلا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ وبيع الذمة بالذمة او اي حاجة، لازم كله يتسلم. ها اللي هو اللي اجازه شيخ الاسلام تيمية دون الجمهور، اللي هو يقول له ان هو عليه كيلة قمح، فيوم يجي في قبل ما يوصل الميعاد او بعد ما يجي يقول له طب خد 10 جنيه قصادها في ذمته بدل بدلها هنقل لك من ده الى 10 جنيه في الذمه، بدل ما يخليها ايه كيلة يخليها 10 جنيه، فده اللي بيتجوزها شيخ الاسلام ويمنعها الجمهور. والله قول الجمهور اقوى. هو فعلا دي هي بالقطع، بس هو خد بالك انه هيمنع الحيلة. يقول لها لا تجوز في الحالة دي. يقول رجعنا يا كلام شيخ الاسلام على الوجه الثاني، يعني مما يبين ان الحوالة على وفق القياس ان الحوالة من جنس ايفاء الحق لا من جنس البيع، ده اقرب بقى الكلام، فان صاحب الحق اذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء، فاذا احاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، ونفس الحديث حديث واحد، فامر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين انه ظالم اذا مطل، وامر الغريم بقبول الوفاء اذا احيل على مليء، وهذا كقوله تعالى فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، امر المستحق ان يطالب بالمعروف وامر المدين ان يؤدي باحسان، ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص فإن كان فيه شوب المعاوضة، وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمة المدين مثله، ثم إنه يقاس ما عليه بماله، كانوا بيقولوا أنا هاخد منك ده عشان تبقى ذمتك مشغولة ذمتي وبعدين نسقط الذمتين قصاد بعض، يقول وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء، بيقول لا ما الصوره مش كده، ده صوره الوفاء انه بيدي له الفلوس دي وتفرغ الذمه من ساعتها وصاد الذمه اللي كانت مشغوله. قالوا بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء، ولا حاجه ان يقدر في ذمه المستوفي دينا وبعدين يتقاص، بل بمجرد ان يديله فلوس كده استوفى حقه، واولئك قصدوا ان يكون وفاء دين بدين مطلق، وهذا لا حاجة إليه، فإن الدين من جنس المطلق الكلي والمعين من جنس المعين، فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الأعيان المولودة. يعني إيه مطلق كلي؟ 10 جنيهات، أنهي 10 جنيهات اللي في الدنيا؟ أي 10 جنيهات؟ ماشي كده؟ ما هي ده الدين نوعه كده حقيقته كده، فبيقول فأي عين من الأعيان الموجودة حصل به الوفاء، الدين من جنس المطلق الكلي، ماشي كده مفهوم يعني ايه؟ وايه عشان كده أي حاجة ما ينفعش فيها الإطلاق الكلي ده ما تنفعش تبقى دين، لازم الحاجة اللي تصلح يصلح قرضها وتبقى دين تكون مما يتناقل، ومما يوجد عاما. وعشان كده قالوا اجماع ان السلام في الدور والاقامة ما يصحش. ما تنفعش دور وعقار وارض انها تبقى سلف بيها، ماشي كده؟ لان ملهاش بدل، ملهاش اطلاق، فما تنفعش تبقى في الذمة، ما تثبتش في الذمة. مفيش شقة كده مثلا تاخد اجيب لك، هجيب لك شقة وديها لك مثلا بتتباع في السوق كده خدها وديها لك، لا دي ايه؟ لازم تبقى معينة، وبالتالي ليس لها اطلاق، فما تنفعش انها تثبت في الذمة. ولذلك اللي يقولوا استلم في الدور والعقار دول مخالفين الاجماع فعلا. ها؟ ما تنفعش في الذمة اصلا، الذمة دي عشان تثبت فيها حاجة لازم تبقى مطلقة. مطلقة يعني لها افراد كتير، اي واحدة منهم تقوم مقامها. زي الفلوس كده، انهي 10 جنيه، اي 10 جنيه موجودة تؤدي الغرض. ايوه، في عسل اسود، اجيب لك اي 5 كيلو عسل اسود تصلح قرض عسل اسود، واخد بالك؟ ويصلح في الذمه يكون عسل اسود لان في عسل اسود، ماشي كده؟ اما الشقه فما ينفعش انها تبقى ايه؟ في الذمه. ما تنفع، ما تنبتش في الذمه. في ذمتي ليك شقه تنفع كده؟ لانها لازم تعين، عشان تبقى موصوفه لازم تعين، من شرائط وصفها التعيين. مفيش شقه طايره في الهواء كده، ولا واحده بتجيب واحد مثلا هيطلع له شقه ويديها له زي ما طلع له 10 جنيه، او يجيب له من السوق شقه ويقول له اتفضل، واخد بالك؟ مفيش حاجه كده، لازم تكون معينه. مفيش حته ارض تتاخد وتتنقل. هذا من جنس التعيين لا من جنس المطلق الكلي. بيقول لك الدين من جنس المطلق الكلي، ماشي كده؟ اللي هي ايه دي؟ مش باللفظ ده، انا قلت لك الاجماع نقل ابن رشد قبل كده، فان السلم لا يصح في الدور والعقار، ومن شروط التانيين كلهم بينقلوا كده بس بالفاظ مختلفه، واخد بالك؟ يعني اللي في المغني مثلا يقول ايه شرط من شروط السلم ان يكون عام الولود زمن التسليم. عام الوجود دي هتجيبها منها؟ هو ده المطلق الكلي، ماشي كده؟ حاجه غير عامه الوجود ابدا، لا في زمن التسليم ولا في غيره، يبقى عمرها ما هتبقى، ما تنفعش في السلم، ما تنفعش السلم. لان هو لما بيقول له انا هتديني 10 كيلة قمح، انه قمح ساعتها يجيبه له معينين، بخلاف لما هقول لك انا سلفتني، سلفني الكتاب ده فانا استلفته هترجع لنهون العين ذاتها، معانا كده؟ بخلاف لما هقول لك مثلا انا هشتري منك سلم نسخه اعلام الموقعين، يبقى انت ودفعت لي فلوس دلوقتي، يبقى انا مكلف ان في التاريخ الفلاني هجيب لك باوصاف مثلا مجلدين طبعه كذا مثلا، ان انا عندي نسخ كتيره من اعلام الموقعين في السوق موجود، انا ساعه البتاع ده اروح اجيب لك نسخه ايه؟ اعلام الموقعين بورده. لكن لما اقول لك سلف لي كتاب اقرا فيه، يبقى ده بعينه ذاته، ده انا كده يعني ما اقترضتش، ده انا خدته ايه؟ عاريه. هذه فرق بين العاريه والقرض. فالدين ده من جنس المطلق الكلي، فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الاعيان المولوده. ما هيبقى لازم، هل ممكن تحدد من غير مكان؟ ما تبقاش متحدده، لازم تحدد ان في المكان الفلاني، فتعينت ولم تصبح في الذمه، وبالتالي ما تصبحش دين، ما ينفعش تبقى دين. ها؟ سلام ايه ده؟ بيعين اوصاف. ما بيقول لك بيع موصوف في الذمه، مش بيع معين. لو باع معين في الذمه تبقى باطله من اولها، ما بقاش سلام. خلاص، ما هي دي، ما هو لازم تبقى، يبقى بقت عايز، ما بقتش موصوفه. ما يبقاش سلم. طيب ماشي، ما ده هيبقى بعت معين، ما بقتش بعت سلم. طب وماله؟ بس المهم تكون موجوده بقى، عشان لو كانتش موجوده هيبقى بيع ايه؟ بمعدوم بمعدوم، او كالئ بكالئ. ما تنفعش سلم. هو عايز يدفع فلوس دلوقتي على حاجه معدومه لسه ما جاتش، واخد بالك؟ بعض صفة صح؟ يعني بعض صفة حد مقصد هذا المسلم عنه النص دقيق يعني. ما هو وصف أنا فاهم أنا فاهم ما هو باع معينا معدوما بخلاف الموصوف في الذمة اللي استلم من فقد ده مش من باب السلام حقيقة ما انا ماليش دعوة بقى انا اقول لكم اللي هو المنقول في الكتاب فمن يقول واي معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق القرض يوافق القياس واما القرض فمن قال انه على خلاف القياس فشبهته انه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض هاخد منك 10 جنيه وهتردها لك 10 جنيه فقالوا ده بيع ب 10 جنيه بيع بايه بيع 10 ب 10 وده لا يجوز الا اذا كان هذا ايه بيد فهم توهموا ان كده فهذا غلط فان القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة او منيحة ذهب او منيحة ورق كانه عطاله البتاع انت رجعها له لان الذهب والورق مش مقصودين لذاتهم انت العشرة جنيه دي انت عايزها بعينها انت عايزها عشان هي 10 جنيه دي قصاد دي زي بعض بالظبط فسماها منيحه لانه كانه بيديله الشاي يستعملها شويه ويرجعها له تاني زي ما هي او الكتاب يقرا فيه شويه يرجعه او اي دلو يستعمله يرجعه يقول وهذا باب من باب الارفاق لا من باب المعاوضات وده اصل مهم جدا وهو انه لو تحول باب القرض الى باب معاوضه دخل مباشره في الايه في الربا لان القرض اصلا لابد باب الارفاق مفيش واحد بيكتسب من القرض مش عايز يتربح من القروض لو انت تعلم انه يرضى انما تتصرف الفلوس دي تحط بدلها في ساعتها غيرها يعني انا مثلا معايا العشرة جنيه دي بتاعت فلان ما اظن ما يزعلش او اظن انه حطيت 50 بدل 10 بس الشرط انها تكون ايه ساعتها يدا بيد اما لو اخدها وبعدين ابقى بذمتي له 10 يبقى انا كده اقترضتها بدون علمه مش كده يبقى انا خنت الامانه دي ها طبعا ما ده معلوم باليقين غالبا ان لو قلت له هات 10 الا لو فلوس مقصوده ذاتها لا لا يعني مثلا ال 20 لو في السعوديه مثلا بيقول لك ال 100 الورقه واحده يبقى لك بفلوس غير العشرات او ان انت قلت له خد 100 جنيه فراح جاي عطاه له جنيهات فكه ارباع بالتاكيد ان دي ما يرضاش بيها ماشي كده او فلوس جديده قديمة تدوخ اللي ياخدها عاد فلوس جديدة ايه يبقى سهل ان هو ما يدوخوش ولا حاجة والناس هتقعد يتخانق معاهم يبقى لو هي حاجة متيقن انها ما تعملش مشكلة يبقى ايه يبقى خلاص يبقى ده من باب التصرف الفضولي اللي علم صاحبه ان هو يأذن بيه يقول فإن باب المعوضات يعطي كل منهما اصل المال على وجه لا يعود إليه وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر يدير الظهر الكون مما يعطى فيه أصل المال لينتفع به لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله فتارة ينتفع المنافع كما في عارية العقار وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها وتسمى العارية اللي هو إيه العراية نخل فإنهم يقولون أعراه الشجرة وأعراه المتاع ومنحه الشاة وأفقره الظهر وأقرضه الدراهم واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع بس هو في الحقيقة أعيان ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع لو وقف بقرة ينفع يوقف بقرة تبقى منافعها اللبن بتاعها بمنزلة المنافع وليس هذا من باب البيع في شيء بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة التفتجة التفترجة دي مصلحة له ان يقول له انت هتسددها لي في القاهرة، خد الفرض ده بس انا هشترط عليك انك تسددها في القاهرة، بس هي هي من غير زيادة ولا حاجة. عشان كده بقى ولهذا كرهها من كرهها، عشان فيها انتفاع. والتجيب ايه بقى العبرة اذا كان الطريق امن ومفيش مشاكل ومفيش ضرر عليه ولا فيش نفقة في النقل وكده يبقى خلاص. والصحيح انها لا تكره لان المنفعة لا تخص المقرب بل ينتفعان بها جميعا، بس لابد والله اعلم من التقييد ده. هنعمل فيها ايه دلوقتي دي؟ انا الراجح عندي انها لا تجوز. لا، باب الارفاق عارف امتى؟ لو كان الدين حال، مش لو ما كانش حال. الفرق المؤثر ان الدين ده اللي في الذمه هو بقى كبير عشان هو في الذمه، هو ما بعلوش البتاع دي ب 15 الا ان هو هيسددهم بالتقسيط، كويس كده؟ فهم 15 عشان هم في الذمه، وهم واجبين بعد سنه مش واجبين دلوقتي. فلما يجي يقول له انت دلوقتي خليهم 10 واتهم دلوقتي، فهو في الحقيقه باع 10 ب 15، 10 حاله ب 15 مؤجله، فده ربوي بجنسه مع غياب عغائب منها بناجد. الرفق ده هيبقى امتى؟ لما تكون ال 15 حلت وحقه ياخدهم دلوقتي كاملين والسنه عدت، فالراجل بيقول له انا معيش، فقال له طب اتصرف في 10 وهاتهم لي وانا هسقط عنك الباقي. ده اسقاط محض وده تبرع محض، بخلاف الثاني ده كان ناشئ عن البيع، وهو لو كان باعها له حاله كان باعها ب 10 كانش باعها ب 15. وبعدين هنقول لسه لو انه كده قال له ادخلنا في بيع في بيعتين في بيعه واثنين في بيعه وثلاثه في بيعه وعشره في بيعه، ما هو لما اشترط الثاني دخلها في الاولانيه، مش هيقول كده. بس لو قال له هذا الكلام بعدها على البيعه الاولانيه يبقى دخلت بيعتين في بيعه برضه. ليه انفصال فين؟ ده مرتبطه بيها قطعا. فين الانفصال؟ ده انفصال زمني محض. لكن الاتفاق كان على الاولاني. والزمن مشغوله بناء على الاتفاق الاولاني. وبعدين تعمل ايه فيها ولا تبيع غائبا منها بناجد؟ انت مديون ب 10، ازاي تبيعها 10 مؤجله؟ ازاي تبيعها ب 8 حاله؟ مش الرسول قال ولا تبيع غائبا منها بناجد؟ ودي لها حواله ولا حاجه ثانيه، ده هو بيع ده دين بدين فعلا. ها؟ ها؟ الراجح انها صورة ربا فعلا. لو جاب الفلوس بدري كام؟ لو الراجل تنازل له بعد ما خدها من باب الارفاق دي، قال له ال 15 بتوعك هم. قال له جزاك الله خيرا خد يا عم انا مش عايز. الثلاثة دول. قبل او بعد من باب الايه بقى؟ ان هو فعلا بيتنزل وهو جاب له 15 مش على سبيل الاشتراط. لو قال له 15 خدهم وشوف بقى ربنا يكرمك. ماشي كده؟ فقال له طب يا عم جزاك الله خيرا انا نزلت لك عن 5. لكن لو قال له تنزل 5 عشان اديك 10 عشان اديك كله ماشي، ما هو ده واخد بالك؟ ما هي كله كده، ما هو بيع التقسيط ده. ها؟ كده لا يجوز على الرجل، وده قول الجمهور. يبقى اسوأ. يبقى نص بقى بيعتين في بيعه. لان هو كده باع بعده اسعار كلها متفق عليها. باع السلعه ب 10 دلوقتي، وب 15 بعد سنه، وب 20 بعد 3 سنين. واتفاق ملزم على الثلاثه انه امتى يجيب الفلوس يتحسب السعر يساوي كام، وهي في الحقيقه بيحسبها بنسبه الفايده. يعني هو بيحسب الفلوس دي تعمل قد ايه فايده في الوقت، وبناء عليها يعدل السعر اللي هيسقطه له. فتحت لنا ايه فتحه؟ ما هو الارفاخ ده معض تطوع مجرد. جزاكم الله خير. كل خير.